السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس كتاب الفتاوى، وفيه قصة شيخ الإسلام مع خصومه حول الواسطية وعقيدة السلف أهل السنة والجماعة. اليوم قد لا نحتاج إلى نقرأ، لكن استعرض الواقعة التي رويت، الواقعة التي سبق الكلام عنها في الجولات الماضية وجاءت من عدة وجوه، رواية شيخ الإسلام بنفسه ورواية غيره ممن حضروا. وأيضا في هذا اليوم سنستعرض بدون ما يقرأ القارئ باختصار ما كتبه عبد الله بن تيمية لأخي زين الدين، من أخي عبد الله بن تيمية إلى الشيخ الإمام الفاضل الصدر زين الدين إلى آخره، يعني بمعنى أن هذا شاهد عيان آخر، ربما يكون الشيخ والراجح أنه غيره لأن الألقاب تختلف. لكن الشاهد من هذا أن هذه الرواية قصت أكثر ما سبق ذكره، لكن من بعض يعني الوجوه التي قد تختلف أحيانا عن السياق السابق، ولذلك نستعرضها أجمالا. بعد ما قال من أخيه عبد الله بن تيمية للشيخ الإمام، قال: وهو أنه لما كان يوم الاثنين، صفحة 203، يوم الاثنين الثامن من رجب، جمع نائب السلطان القضاة الأربعة والنواب والمفتين والمشايخ نجم الدين إلى آخره، مما يدل على أن الموقف كبير ومشهود، وأن الموقف موقف جاد، موقف عظيم يمثل طوائف الأمة، طوائف الأمة والفرق المخالفة للسنة والجماعة مع من معهم ممن هو في الجملة معدود من العلماء وأهل الشأن وأهل الحل والعقد، وحضور السلطان ونائب السلطان، ولا شك أنه عنده أيضا من حاشيته أي السلطان. إذن الحشد حشد كبير، والموقف جاد، ونقاش يتعلق بموقف مشهود بين أهل السنة يمثلهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يعرف أن أحدا منهم شاركه، لأنه كان هو الإمام المشار إليه بالبنان، يعني شاركه في الموقف من أهل السنة، لكن كانوا حضور ولا شك. والآخر هما فئات من أهل الأهواء والافتراق والبدع ما بين صوفية ومتكلمين وغيرهم. يقول أن نائب السلطان في وسط الصفحة سأل الاعتقاد، فقال، يعني ابن تيمية، ما يدل على أن رواية غيره: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، وهذا يا أخوان أصل عظيم أرجو أن نستحضره دائما، أن عندنا نتكلم عن عقيدتنا، عن عقيدة السنة والجماعة، عقيدة السلف، فلا يعني أننا ننسبها إلينا، إنما ندين الله بها. عندما أقول هذه عقيدتي لا يعني أني صنعتها أو أحدثتها أو تابعت غيري فيها بالتقليد والتبعية العمياء. حينما أقولها عقيدة السلف هي عقيدتي، يعني لأني أرى أنها الحق، فهي دين الله. ولذلك قال: بل الاعتقاد يؤخذ عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، يؤخذ من كتاب الله ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن سلف الأمة. هذا أصل عظيم، ورغم أنه بدهي إلا أنه قد يغفل عنه الكثيرون، أرجو أن تتنبهوا لذلك. أننا نتكلم عقيدة السنة والجماعة، سواء عبرها عنها بأنها عقيدتنا وندين الله بذلك، أو عبرنا عنها بعقيدة السلف أو السنة والجماعة أو الحق أو الطائفة المنصورة، أو نسبناها إلى أي وصف شرعي صحيح من أوصاف السنة وسماتهم، فيعني ذلك أنها دين الله، أنها تعني ما جاء في الكتاب وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن الأمير قال: إن نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد. الشيخ قال: لا أحتاج أكتب، وأنا سبقا كتبت. فإذا أحالهم على ما كتب، ثم قرأ عليهم الواسطية، وذكر صفحة 240 أنهم حينما يعني قاموا حجتهم بالإجمال ادعوا أن ما ذكره الشيخ في كتابه وفي غيره من الكتب أنه يخالف ما عليه السنة والجماعة. ولذلك يقول الشيخ أنهم إذا تكلموا معه في هذا الكتاب الواسطية كانوا يتوهمون أنهم سيدينون الشيخ من خلال كتابه، لأنهم حينما أثبت الاستواء اعتبروا هذا تجسيم، وحينما أثبت العلو اعتبروا هذا تجسيم، وحينما أثبت الرؤية على نحو يختلف عن مذهبهم يعتبرون هذا تجسيم، وحينما أثبت كلام الله عز وجل اعتبروا هذا تشبيه تجسيم. فهم كانوا يظنون أنهم سيدينون الشيخ من خلال الواسطية، فقلبها عليهم الشيخ. ماذا قال لهم؟ قال: ليس هذا كلام، هذا نصوص، هذا القرآن والسنة، فهم بهتوا لأنهم فرحوا أن الشيخ سيقرأ عليهم الوسطية حيث اعتقدوا أن الوسطية تتضمن توريط الشيخ بأشياء ليست هي الحق وأنها تمثل مذهب المجسمة المشبهة. فلما قرأ عليهم وفسرها لهم وللسلطان على وجه كما كان السلف يبينون ذلك صار الأمر انقلب عليهم. ثم ذكر أنهم أوردوا ثلاثة أسئلة سبق الكلام عنها في العرش في الاستواء وفي ثم ذكر في المقام الثاني أن الشيخ خطب صفحة 205 حمد الله وأثنى عليه خطبة ابن مسعود ثم أصل القضية يهيئ أذهانهم لقبول الحق. وهذا ما يحتاجه طالب العلم خاصة في مثل هذا الوقت إذا حاورت من يخالفك من أهل الهوى والبدع وغيرهم فأصل القضايا المجملة التي يعني يقر بها جميع المسلمين أصلها قبل أن تحاور. وهذا منهج ضروري نحتاجه اليوم أكثر مما نحتاجه في أي وقت مضى. كما ترون شيخ الإسلام تيمية لما بدأ حديثه ذكر أن الله أمرنا بالجماعة والائتلاف لئلا يفرح أحد بالفرقة ومخالفة الشيخ عندما يقول هذا هو الحق ولئلا يوطن أنفسهم وعقولهم لأنه إذا قال هذا قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الجماعة أن تستعد قلوبهم وعواطفهم ومشاعرهم للائتلاف والجماعة. ونهى عن الفرقة والاختلاف وربنا واحد. شوفوا القضايا المعتبرة عند الجميع جعلها أساس للحوار. ربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد وديننا واحد وأصول الدين ليس بين السلف الأمة والإسلام فيها خلاف. كيف ثبت الثوابت في أذهان السامعين جعلها موازين لتتهيأ نفوسهم لقبول الحق لتكون هذه الثوابت من كان منهم على السنة والجماعة استحضرها فيسلم من الزلل ومن الوهم ومن المشتبهات التي سيثيرونها. وغيرهم غير من أهل البدع من الحاضرين يستحضر هذه المعاني وتجمع في قلبه فيكون متهيئ عقديا وعاطفيا ومتهيئ عقلا عن النزوع عن الهوى ومتهيئ لقبول هذه الثوابت. قال أمرنا الله بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف وربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد وديننا واحد وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف ولا يحل فيها الافتراق لأن الله تعالى يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء. شفتوا كيف قدم؟ هذا توفيق هذا سداد. وهذا من الأشياء التي جعلت ميزان الحوار يكون في كفة الشيخ لأنه أسرهم بهذه الحقائق استحضرها. كثير من أهلها والبدع لا تجدونهم في مثل حواراتهم يؤسسون هذه الثوابت بل كثير من أهل السنة مع الأسف اليوم ينسى تقرير هذه الثوابت. ثم قال وفي الباب هذا صفحة 205 وفي الباب يعني باب الجماعة والائتلاف والثوابت هذه في هذا الباب قد تنازع الناس فيه ويقول هذا أنا حنبلي ويقول هذا أنا أشعري. يقول أحضرت كتب الأشعري وكتب أكابر أصحابه ثم ذكر منهم وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب أبي حنيفة يعني بمعنى أن الشيخ استعد بالوثائق. ولذلك أرى أنه في مثل المناظرات الكبرى تحدث بين السنة والجماعة وأنا قلت لأحد المناظرين لما عرفت أنه يعني واستشارني أنه سيتولى مناقشة مناظرة بعض أهل الأهواء والبدع فيما يتعلق بالسنة والجماعة قلت له يا أخي أولا يجب أن يكون أمامك كتاب أساس يعني الكتاب الذي يجمع أكبر نسبة من مواطن الحوار التي ستحاور فيها جعله أمامك وليس عليك عيب أنك تفتش أن تستعين بفريق خلفك ووراءك تضع سماعة في أذنك يعينونك على موضع الحق ليس هذا عيب واشترط هذا لنفسك. طبعا أنا ما تابعت رأيت حلقة من الحلقات التي يعني قام بها لكن ما لاحظت أنه عمل هذا لكن قال لي بعض الذين شاهدوا جميع الحلقات قالوا فعلا أمامه كتاب ليس عيب أن تحضر كتاب جامع الموضوع المناظر أن تستجمع وأن تشترط لنفسك ليس عيب أن يكون وراءك فريق عمل وأنت تناظر سواء في فضائية أو في غيرها في مجلس في مؤتمر في ندوة لا يعيبك أن يكون أمامك وثائق قدر الإمكان ترجع إليه عند الحاجة تتلوها يكون عندك فريق عمل يسندك من خلفك أو من حولك. هذا مهم جدا في مثل الظروف لأن الإنسان بنفسه في مثل الأمور قد يعني تفوته أشياء كثيرة. ثم ذكر أنهم الطوائف الأربعة والحديث والمتكلمين الصوفية صفحة 206، وأذكر موافقة ذلك في كتاب السنة، بمعنى يقول أنا مستعد آتي لكم بأن شيوخكم الذين تنتمون إليهم على ما أقول، يقصد شيوخ الأئمة الأربعة، يقصد الأئمة الأربعة، يقصد شيوخ أهل الحديث الذي مثل الهروي وغيره ينتسب له بعض الصوفية، وشيوخ بعض المتكلمين من أهل الحديث الذين ينتسب لهم بعض المتكلمين مثل الخطابي والبيهقي ونحوه، وكذلك الصوفية مثل كما قلت لكم الهروي ومثل الجنيد ومثل المحاسبي وغيرهم، فإنهم كانوا على السنة في جملة ما زاغ بها هؤلاء، زاغوا به عن الحق، وإن كان عند أمثال الجنيد نزعت قصد المحاسبي نزعت يعني نزعت كلابية لكنها خفيفة. ومع ذلك فإن الشيخ حتى الذين عندهم بعض البدع يستدل بأقوالهم الموافقة للسنة والجماعة ويحتج بها على أتباعهم، كما فعل مع عبد القادر الأتباع عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني عنده طوام، لكن مع ذلك وافق السنة في أمور كثيرة. الهروي عنده طوام في التصوف، لكنه أيضا يعني وقف جبلا شامخا ضد كثير من البدع في السنة في منصر السنة والجماعة. فهؤلاء المخلطين من العلماء يستدل بوجه الحق الذي قالوا به ويرجع إليهم أصحابهم، لأن مع ما عندهم من تخليط كالأشعري مثلا إلا أنه أفضل بكثير من أتباعه، فيقال لأتباعه ليتكم على مذهب الأشعري، ارجعوا إلى قوله في الصفات، ارجعوا إلى كتابه الإبانة رسالة إلى أهل الثغر اللمع ونحوها، نجد أنها توافق السنة والجماعة بنسبة عالية ربما تصل إلى 98%، وإن كانت الأرقام أحيانا يعني تحرج، لكن هذا في تقديري أو على الأقل إلى 90% يوافق فيها السنة والجماعة. فنقول للأشاعر ليتكم على مذهب الأشعري على ما عنده من بعض الهفوات، بل أنتم الآن تسبون الأشعري وتتهمونه بالتجسيم، لأن من أثبت لله عز وجل اليد كما أثبتها لنفسه، ومن أثبت الاستواء كما أثبته الله عز وجل لنفسه، ومن أثبت الوجه تقول أنه مجسم ومشبه، إذن الأشعري عندكم الذي تنتمون إليه مجسم ومشبه. فمن هذا المنطلق الشيخ كان يعني يأخذ أو يقيم الحجة عليهم بشيوخهم، وهذا ما يجب أن يستحضره طالب العلم، بل يجب أن يستصحبه في نقاشه للمخالفين، فإن الكثير من المخالفين ينتمون إلى شيوخ ليسوا على مذهبهم، حتى الذين هم أبعدوا عن الحق، يعني أبعدوا النجعة إلى حد ربما تركوا الإسلام ككثير من أهل التشيع والرافضة وغيرهم، هؤلاء من ينتحلون؟ أليس ينتحلون آل البيت علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأئمة آل البيت؟ نقول ليتكم هذا مذهب آل البيت، ليتكم تكون على، إذن ما دمتم تنتحلون آل البيت فلماذا لا تكون على عقيدتهم؟ وهذه عقيدتهم مسطورة، طبعا هم يكذبون عليهم، هذه مسألة أخرى تحتاج إلى نوع من إحكام الاستدلال والاتفاق على ضوابط وثوابت معينة في المرجعية، يعني مثل الرافضة من الصعب أن تتفق إياهم على مرجعية، لكن غيرهم من السهل، إنما الرافضة تحاورهم عقلا في ابتداء، وأيضا تضع بينك وبينهم أسس علمية منهجية إذا كان من أمامك عاقل ويحترم نفسه، أما إذا كان مرجوج كأكثر هؤلاء هذا الصنف فهذا أمره إلى الله، ما عندنا إلا أن نعظه، إن نفع الوعظ إلا الأمر بيد الله من قبل ومن بعد. ثم قال في صفحة 206: وإن كان الله تعالى يجمع القلوب والجماعة على ذلك فالحمد لله رب العالمين، وإن خالف مخالف لذلك كان في كلام آخر ما أقوله وأكشف الأسرار وأهتك الأستار، يقصد يكشف الحقائق التي هم يدعونها وليست حق، مثل دعواهم أن شيوخهم على مذهبهم، ومثل دعواهم أن يعني عموم أهل الحق والعلماء على مذهبهم، ومثل دعواهم أنهم ينزهون الله عز وجل، ومثل دعواهم أن مذهب السنة والجماعة يقوم على التشبيه والتجسيم. يقول أنا أكشف عوارهم، بمعنى أن إذا حققنا في الأمر فسيكونون هم هؤلاء المخالفون هم الذين على التشبيه والتجسيم وليس السلف إلى آخره، وأبين ما أحتاج إليه بيان، وأجتمع بالسلطان وأقول له كلام آخر. طبعا ربما يقصد أن هناك من الأمور ما لا يقال أمام الملأ، إما يكشف حقيقة القوم بعض القوم، إما كلمات تفلتت منهم، أو شهد عليهم شهود بأمور لا تليق أو نحو ذلك. الله أعلم ماذا يريد الشيخ، فربما يرده في ذلك المقام ما يرى أنه لا يقال أمام العموم، لكن ممكن يقال أمام السلطان بعينه. ثم ذكر أن ذلك ذكر الذي سرد القصة أن كان ذلك كان يوم مشهودا إلى آخره. ثم أن الشيخ ذكر أن الشيخ أجاب عن أسئلتهم ووافقوه، وانتهى المجلس على ذلك. ثم انقلب الأمر من إثارة الشبهات إلى أن يستفتون الشيخ في قضايا ثوابت. شوفوا كيف لما أثبت الشيخ جدارته وعرفوا أنه أعلم منهم بمذاهبهم، بدأوا أحيانا بعض الحاضرين يسألوا أسئلة المسترشد لا أسئلة المتعنت. ترون في مثل 207 قال وسألوه عن الظاهر هل هو موافق أم لا، وإن كان هذا السؤال يحتمل الأمرين، أي ظاهر النصوص صفات، إشارة إلى أن يعني الظاهر أحيانا يعبر عنه عن الحقيقة وأحيانا يعبر عنه عن التشبيه، فما المراد؟ الشيخ صور ذكر لهم ذلك، وذكر مذاهب أئمة السلف في أن الظاهر تكلم عن هؤلاء الأئمة الذين ينتسبون إليهم، ونقل طائفة من أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد ويقصد بالظاهر التجسيم، والذين قالوا الظاهر مراد وتجرى على ظاهرها قصدوا بالظاهر هو الحقيقة التي تليق بالله عز وجل. ثم قال والجمع بين النقلين أن الظاهر لفظ مشترك إلى آخره. ثم ذكر صفحة 208 عن لفظ الجهة وأنه مشترك على لفظ الحقيقة، والجهة كما تعرفون من الفاظ المجملة التي يفصل فيها القول. ثم ذكر ما قيل عن السلف حول القرآن وأنهم افتروا عليهم وعبروا عن مذهبهم بغير ما كان يعبر عنه السلف. ثم ذكر إنصاف السلطان وخضوعه للحق صفحة 209، وأن نائب السلطان كما قال كلما ذكر حديثا وعزاه للصحيحين يقول لهم، يعني كلما ذكر شيخ الإسلام حديث وعزاه للصحيحين في مواطن الخلاف يقول لهم نائب السلطان يقول للحاضرين أهكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نعم، فيقول أي نائب السلطان فمن قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يقال له، وقال له كل شيء قلته من عندك قلته، يعني نائب السلطان يسأل شيخ الإسلام هل قلت شيء من عندك، قال بل أنقله جميعا عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وأبين أن طوائف الإسلام تنقله عن السلف كما نقلته وأنا أئمة الإسلام عليه، وأنا أناظر عليه وأعلم كل من يخالفني بمذهبه وأعلم من كل ما يخالفني من مذهبه بمذهبه. ثم قال انزعج الشيخ من بعض تصرفات الآخرين وهكذا. وهذا يشير إلى أمر يجب أن يعني يكون في أذهان طلاب العلم والدعاة والمصلحين والناصحين لولاة الأمر، وهو أن بعض الذين ينقدون أو يقومون تصرفات ولاة الأمور فيما يتعلق بدقائق العقيدة يحاسبونهم وكأنهم علماء من المتخصصين، وهذا جهل ودليل على عدم معرفة الواقع. أغلب السلاطين منذ ما بعد الخلافة الراشدة ليسوا علماء، ولذلك تجدون نائب السلطان وقف مشدوه أمام هذا الحوار، وكان يسأل أسئلة أشبه بالساذجة، ويسأل الحضور عما قاله شيخ الإسلام من الأحاديث، يقول يسألهم هل فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نعم، يقول إذن ليش ما يسعكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا على الفطرة. كان يسأل أسئلة تدل على أنه ليس حتى ولا طالب علم. فهذا يجب أن نصحح فيه نظرتنا للحكام، أن الحكام ليسوا طلاب علم نظرا لأنهم يعني ما سلكوا مسالك التخصص العلمية الشرعية. ولذلك الذين بعد الخلافة الراشدة يوصفون بأنهم علماء من الحكام يعدون على صابع، كعمر بن عبد العزيز وكبعض خلفاء بني العباس مثل جعفر المنصور، ومثل أيضا بعض الذين سبقوه والذين لحقوا به، بعضهم عنده علم وبعضهم عالم، إنما يكون حجبه عن واسطة العلم السلطان. فكان مثلا جعفر المنصور يعني ينافس مالك بن أنس، ينافس مالك، كان يظن أنه قد يفوق عليه، لكن لما انشغل بالحكم والخلافة انشغل عن العلم، لكن عنده علم. وهؤلاء يعدون على صابع على مدى التاريخ. أقول هذا لأصحح مفهوم عند كثيرين عندما يتكلمون عن السلاطين والحكام القدامى أو المعاصرين، يتصورون أنهم يجب أن يكونوا علماء، وأنهم كثير منهم يرتكب ما يرتكب وهو يعلم أن هذه قضية عقدية قطعية وهذه قضية شرعية قطعية. هذا هو وهم. ولذلك اختلت يعني النظرة والتقويم لأمور كبار تعلق بها أحكام خطيرة. فهذا كان هذا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية نائب السلطان في مقام كبير، ويسأل أسئلة بدهية أشبه بأسئلة العامة. وبهذا نكون أنهينا هذا المقطع، ونقف إن شاء الله الأسبوع القادم على موضوع جديد. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أحد الأخوة، إذا أراد الواحد منا يناظر أهل الرفض يشترط أن تكون أربع قواعد يرجع عليها. أولا ما قولهم في القرآن، يعني إذا أراد أن يناقش أحد مبتلى بالرفض أو ما يشبه الرفض من المذاهب الباطنية وغيرها، أولا ماذا يقول في القرآن؟ هل يعتقد القرآن على ظاهره؟ هذا أولا. ماذا يقول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة، ماذا يقول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم عدول أم لا؟ موقف النبي صلى الله عليه وسلم، موقفهم من الصحابة، وهل هم عدول عشان نقبل روايتهم؟ نعم. الرابعة، ماذا قولهم في أئمتهم؟ هل هم معصومون أم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معصوم وبعده غير معصوم؟ يعني هل العصمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يدخلون شيوخهم وأئمتهم بالعصمة؟ إيه؟ معناته إذا ناقضوا أحد هذه، أحسنت، إذا ناقضوا أحد هذه الأربعة الأصول النقاش معهم يحتاج إلى نقاش عقلي فقط، ما في فائدة أنك تناقش نقاش شرعي. وأنا الحقيقة جربت، وإن كانت تجربتي غير كافية، النقاش مع بعض هذا الصنف من أفراد أعرف أنهم شيوخ وبعضهم لا أعرف حالهم، فعلا ما تستطيع تبدأ معهم بجد ولا تنتهي بجد، ما تستطيع. وكثير ما يلبس عليك ويستعمل التقية، ممكن يقسم لك على المصحف ويرى أنه مأجور على هذا الكذب، سبب دخوله الجنة لأنهم عندهم التقية من أصول دينه، ويقسم على ذلك حتى على المصحف يقسم، لأنه يرى أن التقية اللي هي النفاق دين. فمثل هذا الصنف يحتاجون إلى إقناع بدقائق الأمور لا بالمجملات، لأن المجملات ما نتفق وياهم عليها، إلا إذا استعد أو يعني وجدت ما يدل ومن قرائن على أنه جاد ويريد أن يقبل الحق كما كثير من شبابهم، فهذا ممكن أن يعني تسعى أو تبدأ معه بالجد. وصلنا إلى قصة حول السجن شيخ الإسلام ابن تيمية وما حدث فيه من بعض الأمور التي فيها الفوائد والعبر. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في جواب ورقة أرسلت إليه في السجن في رمضان سنة 76: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. أما بعد، قد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين الناسكين القدوتين أيدهم الله وسائر الإخوان بروح منه، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأدخلهم مدخل صدق، وأخرجهم مخرج صدق، وجعلهم ممن ينصر به السلطان، سلطان العلم والحجة والبيان والبرهان، وسلطان القدرة والنصر بالسنان والأعوان، وجعلهم من أوليائه المتقين وجنده الغالبين لمن ناوأهم من الأقران، ومن أئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر والإيقان، والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان، ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن، لكن بما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذي قبل أن ندخل في التفاصيل الرسالة، تلاحظون منهج شيخ الإسلام وكثير من أئمة السنة أنهم في خطاباتهم للآخرين، سواء كانوا من العلماء علماء السنة أو من علماء البدع، سواء كانوا من أهل الخير أو من أهل الفسق والفجور، سواء كانوا من السلاطين أو غيرهم، بل أحيانا يكونون من غير المسلمين من الكفار. وقد كتب شيخ الإسلام رسائل لبعض ملوك الكفار، نجده أنه يقدم لهذه الرسائل بعبارات يعني فيها نوع من ما نسميه فتح النفس لقبول النصيحة، يعني ذكر بعض المناقب، ذكر والدعاء له إذا كان مسلم. كما ترون يعني سمى العالمين هنا بالناسكين القدوتين، ودعا لهما وسائر الإخوان، وكتب في قلوبهم الإيمان، يعني في نوع دعاء صادق جاد من قلب، وفي أيضا نوع تودد بالعبارات واستخدام لعبارات الاستعطاف من أجل قبول الخير، من أجل قبول النصيحة، من قبول الكلام. وهكذا يجب طالب العلم إذا تحدث مع الناس أن يحسن المدخل ولا يكون جاف في عباراته. وأيضا مبنى الكلام في الثناء ومقدمات الخطب ومقدمات الرسائل ومقدمات الخطابات مبناها على التساهل، على التساهل، لأنها ليست عبارات حدية، ليست أحكام، ليست مواقف حدية، إنما هي نوع من التحية والسلام، نوع من تهيئة القلوب لقبول الحق وقبول النصيحة. وهذا يجعلك تقول الكلام الذي قد لا يعني قد لا تعتقد أنه جد، لكن من باب المداراة، من باب استعطاف، استلطاف، تلطف. وهذا تجدونه في منهج القرآن، حينما الله عز وجل أمر موسى وهارون بأن يقول لفرعون قال لينا، هل هو لو أخذنا الحكم حكم حدي شرعي يعني بعقولنا القاصرة، هل نقول يستأهل هذا الكافر، أعند كافر عرف في التاريخ، أن يقال له القول اللين؟ لو كان على مقاييسنا قلنا لا، لا يقال له القول اللين، ما يستاهل. لكن القضية أكبر من ذلك، قضية منهج في إقامة الحجة على الخلق أولا، وثانيا في تهيئة النفوس لقبول الحق لمن أراد الله، أراد الله له الهداية. وكم نفعت مثل هذه العبارات في مثل كلام شيخ الإسلام في تهيئة قلوب الخصوم والأعداء من أهل البدع والكفار وغيرهم لقبول الحق فضلا عن أهل الحق. فما حوجنا إلى هذا الخطاب فيما بيننا، فيما بيننا وبين خصومنا، فيما بيننا وبين الآخرين المدعوين؟ نحتاج إلى أن يعني نخاطب بتلطف، وليس هذا عيب ولا ذلة ولا هوان، بل العكس، هذا هو الاستعلاء بالحق. نعم. لكن بما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذي يخلص الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان، إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من الداعي إلى الإيمان والعقوبة لذوي السيئات والطغيان. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب، وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله، فقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم، من يظن أن أهل السيئات يفلتون فقد أخطأ، لأن أهل السيئات لو أفلتوا في الدنيا ما أفلتوا في الآخرة، بل سيتمنون لو أنهم أخذوا جزاءهم في الدنيا، لأن جزاء الآخرة شد. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الابتلاء خير للمؤمن، كما جاء في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك ليس إلا للمؤمن. فصاحب السيئة لن يفلت، أيضا صاحب الخير لن يخسر أبدا، لابد أن يجزى الجزاء الحسن، ولو فاته شيء من

وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق ما نطق به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هنا ذكر الخوارج، ويقصد بالخوارج الخوارج المتأخرين، الخوارج الأوائل. ليس لهم كثير كلام في الصفات، ولا كانوا عندهم نزعة الكلامية. الخوارج الأوائل كان يعني منهجهم في يعني الغلو في تطبيق النصوص الوعيد، والغلو تجاه المخالف، الغلو تجاه السلطان، والغلو في تطبيق الأحكام. يكون مسلك العنف والشدة، ولم يكن لهم كلام، أي الخوارج، أعني الخوارج الأولين، لم يكن لهم كلام في الصفات. لكن بعد ما ظهرت الجهمية والمعتزلة وكثر الحوار بين أهل الأهواء والبدع من طرف، ومن بينهم جميعا وبين أهل السنة من طرف آخر، اعتنقت الخوارج المتأخرة مذهب المتكلمين. الخوارج المتأخرة تمثل مذهبهم بالأباضية. أغلب الخوارج اللي ظهروا في التاريخ ينقرضون، وأغلبهم لا تستوي لهم مقالات، لأنهم يهلكون بسرعة بسبب حدتهم في مواجهة الأمة، فيهلكون ويهلكون. فمن هنا لم يكن يستقر للخوارج مذاهب إلا الإباضية ومن سلك سبيلهم. وعلى هذا فإذا أشار إمة السلف في القرن الثالث وما بعده إلى مذهب الخوارج، فإنما يقصدون غالبا الخوارج الإباضية. وبعض الفرق التي تأثرت بمخارج الإباضية مرت فترات كانت لها قوة، ولا تزال لها وجود كبير، حتى أنها قامت بولايات في أفريقيا، فيما هو الآن واقع في أجزاء من تونس وليبيا والجزائر. قامت لهم الدولة الرستمية، وفي ذلك هذه الأثناء تشكلت عندهم العقيدة، يعني الإجمالي العقيدة في أصول الدين الأخرى. وقامت لهم أيضا كيانات في عمان، هم الأصل وجودهم في عمان منذ القدم، منذ أيام ابن إباض المؤسس، ولهم وجود في تلك المنطقة واستقروا بها فيما بعد، ولهم وجود في العراق في القديم، ثم يعني تحولوا إلى مناطق نفوذهم من جزيرة العرب ومن أفريقيا. فالمهم أنهم في القرن الثالث وما بعده صاروا يقولون بأقوال المتكلمين، ليس في الصفات فقط، حتى في الرؤية وفي كثير من السمعيات، فإن مذهبهم شبيه بمذهب الجهمية والمعتزلة، بل هو امتداد له، ليس مجرد شبه، هو امتداد. هذا أمر. الأمر آخر، قول الشيخ، هذا سبق الإشارة إليه أكثر من مرة، قول ابن عبد البر الذي ساقه الشيخ الإسلام هنا، وهو قول أئمة الإسلام عموما وأئمة الهدى إلى يومنا هذا، أن السلف مجمعون على إثبات هذه الصفات، الإقرار بالصفات الواردة كلها بدون استثناء، كل ما صح به الدليل فلا بد من الإيمان به وحمله على الحقيقة لا على المجاز. هذا اتفاق بين جمهور السلف، إجماع لم يختلف إلى يومنا هذا على الإطلاق، لم ينازع فيه أحد. لكن مع ذلك يجب الاحتراز، أنهم لا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون، لا يحدون الله في صفة محصورة. وهذا هو المذهب القائم أهل السنة والجماعة، ولن يزال، لأنه الحق، والحق لا يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، إنما قد يتغير الناس من حوله، ويبقى على الحق طائفة ظاهرة منصورة، لا يضر لهم من خذلهم ولا من عداهم. أقول هذا مما تقوم به الحجة شرعا وعقلا، الحجة المنهجية بكل معاني المنهجية حسب ما يدعيه المعاصرون اليوم، حجة منهجية بكل معاني المنهجية على أهل الهوى والبدع، أن شيوخهم الذين ينتمون إليهم، سواء الذين ينتمون لأمة المذاهب الأربعة، مذاهب الفقهية، أو الذين ينتمون لأمة الفرق كالذين ينتمون للأشعري والماتريدي وغيرهم. لا، الأشعري الماتريدي قد نستثنيه، ماتريدي مؤول في الحقيقة، لكن الأشعري الذين ينتسبون للأشعري، أو ينتسبون بعض الأئمة من أهل الحديث الذين ينتحلونهم ويعتزون بهم، مثل الخطابي والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم من الأئمة، أئمة الحديث. هؤلاء كلهم مطبقون من حيث المنهج على هذه القاعدة، إثبات الصفات. وإن أول بعضهم بعض التأويلات فهذه زلات علماء، وهي نادرة جدا، لا توجد إلا إذا أردنا أن نتكلف من الأئمة المتبوعين الذين يعني ينتسبون للسنة، لا توجد إلا عند أفراد يعدون على أصابع. وهذا لا يخرق الإجماع، لأنه بمثابة الزلات. فالشاهد من هذا أو القصد من هذا، أنه لا بد أن تبان هذه الحجة وتكشف عبر الوسائل بأسلوب يعني جيد ومشوق، بأن يقال لهم أنتم تعتزون إلى هؤلاء الأئمة، وهؤلاء أئمة هدى، وانتسابكم إليهم علامة رشد لو أنكم حققتم معنى الانتساب، وهو أن هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم مما ينتسبون إليهم كالأشعري يقرون بالصفات على نحو ما يقر به السلف أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. نكتفي بهذا أو نكمل إلى كلام السجزي، أكمل ثلاثة أسطر. وقال أيضا الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية في شيء منه. أحسنت، قصتك واضحة، ولماذا لا تكون واضحة عند أهل البدع؟ نسأل الله العافية. هذه مسألة وضوح الحق توفيق من الله عز وجل، ولذلك المسلم دائما يسأل ربه السلام والعافية والثبات على الحق، فإن هؤلاء يعني ترد إليهم الشبهات، ترد إليهم الهواء، التعصب لمذاهب لأشخاص، العجاب بالرأي، التقليد، وهذا مصيبة حقيقة. أغلب جمهور أتباع الفرق إنما هم مقلدون، حتى شيوخهم مقلدون للأوائل. فهذه يعني التراكمات تكونت عندهم قناعات معينة، ثم قبل ذلك وبعده عدم التوفيق، عدم، إذا ما وفق الله عز وجل الإنسان ما يهديه عقله، وإلا هناك أشياء تعتبر نماذج، لأنه يعني يرتكب بعض الخلق أشياء لا تعقل على الإطلاق بداهة حتى عند غير المسلم. فهل يعقل أن يكون من العقل السليم والفطرة أن يمارس الإنسان عبادة يعبد فيها أخص المخلوقات؟ وين عقله؟ إذن لا دخل للعقل هنا في أمور الحق والصواب، الخطأ والصواب والحق بالباطل، إنما العقل قد يستخدم في المعيشة. إنسان يعيش بعقله مع الناس، يتعامل مع الخلق بعقله، وقد يعني يصيب وقد يخطئ، لكنه ومع ذلك إذا جاءت المسألة مسألة الدين والهداية فلا ينفع العقل إلا بتوفيق من الله. فإذا الله عز وجل هدى الإنسان فإن عقله يسدد ويكون عون له على الخير، وإذا ما اهتدى فإنه تنغلق أمامه أبواب المعقول، حتى أبواب المعقول تنغلق إذا لم يهده الله عز وجل. قل الفرق بين المشيئة والإرادة، المشيئة تعني الإرادة العامة، بينما الإرادة بعمومها الإرادة العامة الإرادة الكونية، إرادة الربوبية، إرادة القدر، يعني الإرادة الكونية لله عز وجل هي بمعنى المشيئة. لكن هناك نوع من الإرادة لا يدخل في المشيئة، الإرادة العامة الإرادة الكونية تدخل في المشيئة وترادفها، ليس بينهما فرق. من أراده الله فقد شاء، وما شاءه الله فقد أراد. لكن هناك نوع من الإرادة لا يدخل في المشيئة، وهو الإرادة الدينية، كون الله عز وجل يريد من العباد أن يطيعوه ولا يريد منهم أن يعصوه، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة تسمى دينية لا تتعلق بالمشيئة، قد تقع على غير ما يشاء الله عز وجل من الإرادة العامة، من الإرادة الدينية. لكنها أي الإرادة الدينية ما وقع منها، إذا العباد فعلوا ما يريده الله فذلك داخل في الإرادة العامة لله سبحانه والمشيئة العامة، لكن إذا لم يفعلوا فذلك راجع إلى أنهم تركوا ما أمر الله به. إذن الإرادة الدينية الشرعية قد تتحقق لأنها أمر للعباد، وقد يفعلون وقد لا يفعلون، أما الكونية فلا بد أن تقع. والإرادة الدينية إذا وقعت من العباد فإنها دخلت في الكونية من هذا الجانب. المراد بالصفة اللازمة المتعدية، اللازمة هي التي يوصف الله عز وجل وليس لها أثر في الخلق، يعني ليس لها أثر في الخلق، بينما الصفة المتعدية هي التي لها أثار في الخلق. فالصفة مثلا الرحمة صفة متعدية، والإرادة كذلك صفة متعدية، لكن القيومية الحياة من حيث أنها صفة لله عز وجل صفة لازمة لله. بعض الناس يقولون إن أين الفائدة من الكلام حول الفراق، سبق الكلام عن هذا، هل الأنبياء أحياء في قبورهم أموات؟ الحياة النسبية، حياة البرزخية هي لكل الخلق، كل البشر الذين يموتون لهم نوع من الحياة البرزخية تختلف عن حياة الدنيا. حياة هي جزء من الآخرة، الحياة في البرزخ في القبور. لكن هل الأنبياء يتميزون بحياة أميز من غيرهم؟ هذا هو الظاهر، والله أعلم، لكن ليس عليه دليل قطعي. وليست تعني حياة حتى حياة الأنبياء في قبورهم، إذا قلنا أنهم يتميزون بنوع من الحياة وليس على هذا دليل، فإنها لا تعني أنها تشبه الحياة الدنيا، فهي غير الحياة الدنيا ولا شك. في قصة الإسراء والمعراج، أما الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء كيف هذا لا نعلم، ما حضرنا، هل بعثهم الله أو هم أحياء؟ هذا راجع إلى السؤال الأول، يعني هم أحياء حياة خاصة، فهم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم على أساس تلك الحياة الخاصة، أو أن الله عز وجل جدد لهم حياة في تلك اللحظة تناسب ذلك الحدث، لكنها ليست حياة دنيا، إنما هي مرتبطة بالآخرة. ثم المراد بالإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل مثل إثبات عموم الصفات، الخلق والرحمة والإيجاد والعدل ونحو ذلك من إثبات الصفات لله عز وجل. أما النفي المجمل مثل نقول أن الله عز وجل تنفى عنه النقائص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، هذه نفي مجمل، لكن لم يلد ولم يولد نفي مفصل. النفي المجمل الذي ينفي عموم النقائص، والنفي المفصل هو الذي ينفي نقيصة بعينها. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.